الآيات دي، هذه الآيات سبحان الله يعني تفسيرها نهي من الله أن يجلس الإنسان مع كل من يخوض في آيات الله بالباطل، نهي. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. هنا إن كان النهي للنبي صلى الله عليه وسلم، نهي رسوله صلى الله عليه وسلم، نهى الله عز وجل في هذه الآية، يقول العلماء نهى الله عز وجل رسوله صلى الله الكريم عن حضور مجالس الفائضين من أعداء الدين. وإن كانت هذه الآية هي أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هي أمر لكل مسلم يرى من يخوض في آيات الله بالباطل ثم يجلس معه. يخوض في الباطل أو يخوض في آيات الله أو يتكلم في آيات الله بالسخرية أو يستهزأ بآيات الله، ما تجلسيش ولا تسمعي أي من يخوض، ولا تسمعي ولا تسمعي، فهماني، ولا تسمعي كل من يخوض في آيات الله أو يسخر بها أو يستهزأ بها أو يستخف بها أو يستخف بالحق بأهله. فإذا اضطر الإنسان لحضور هذا المجلس مضطر، أو حضرها ناسيا ووقع في هذا المجلس خوض، فليسارع إلى المفارقة. نسيتي، إما ينسينك الشيطان، ممكن الشيطان ينسيك في جلسة، لا، فليسارع إلى المفارقة إن لم يستطع صرفها. هو لو جلس واستطاع في هذا المجلس أنه يصرف يجلس، إن لم يستطع هيجلس في هذا المجلس وشايف إن العملية خوض في باطل في باطل في آيات الله أو استهزاء بآيات الله ولا يستطيع أن يرد، يبقى في الحالة دي ينصرف عن هذا المجلس كما قال ربي. كذلك نهى القرآن هنا، ولذلك نهى قيل فيها النقطة الأخرى، نهى القرآن الكريم عن مصاحبة أولئك الذين يخوضون في آيات الله بغير علم مع ضرورة تذكيرهم. لو لقيت إنسان أو لقيت إنسان تجادلك بالباطل، كل ما تجلس معاه تجادلك بالباطل، خلاص ما تجلسش معاه، انصرف عنه. ما ينفعش تبقي معاه دايما في مجلس وتبتدي تفتح معاك حديث عن الله عز وجل أو تخوض بالباطل في الله سبحانه وتعالى أو في آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى في المسألة عليك أن أنت تنصرفي تماما تماما إلا لو هتذكريها. النقطة الأخرى يؤخذ منها، ونحو هذا قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، وقد نزل عليكم، ولذلك لما تيجي تسمع بقول لكم ولا تسمع ولا السمع، ونحو وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يحوضوا في حديث غيره. شوفي ربنا بيقول لك إيه، إنكم لو جلستم معهم مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ما هو المنافق اللي هو إيه بناتي؟ إذا النفاق، لما نيجي المنافقين، النفاق نقول نفاق عقائدي ونفاق إيه؟ عملي. النفاق العقائدي إن الإنسان يكون بيقول إن هو يعني مسلم لكن يشهد الله على ما في قلبه من إيه؟ وإذا سعى في الأرض هيعمل فيها إيه؟ سعى ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ده مسلم بس بمكتوب مسلم، لكن هو في حقيقة في الأمر الإسلام لا يرضى بذلك أبدا. لا الإسلام يرضى بالفساد في الأرض، ولا يرضى بالسوء، ولا يرضى بالخيانة، ولا يرضى بالمكر، ولا يرضى بكل ذلك. لذلك هنا على ذلك، إذا أنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك فقد ساو يعني فقد رضيتم بما يفعلوا، فقد رضيتم بما يفعلوا. النقطة الأخرى لتؤخذ من الآيات أن الحوار مع أي إنسان يخوض في آيات الله بالباطل إذا خرج عن الضوابط والمقاصد التي أقيم على أساسها فينبغي أن ينصرف الإنسان. كأن يرى مثلا من الآخرين استخفاف، أنت بتناقشي في مسألة تتعلق بالله عز وجل فلقيت اللي قدامك بيستخف باللي انت بتقوليه او بيستهزئ باللي انت بتقوليه، يبقى هنا امر المسلم او امر ان هو ايه، ما ينفعش يبقى فيه ابدا يسمع ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها ويبقى بالشكل ايه يسمع. يؤخذ من الايات امر هام جدا ايضا، يؤخذ من الايات امر هام جدا. ايه الامر الهام ده؟ يؤخذ من الايات انك لما تلاقي ان بالمتيجي احيانا تجلسي مع انسان وتلاقي الانسان ده دايما مجادل، مجادل مثلا تقولي له مساله، يجادل، يجادل بالباطل ليطحن الحق. هنا اتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكون خلقه كده، انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك الايه المراء وان كان محقا. يعني ساعات مثلا تجي واحده تقول لك حاجه وانت الامر معاكي حق، هتلاقيها بتجادل وتجيب لك من هنا وتجيب لك من هنا، خلاص خلاص اتركي بقى المساله، اتركي المساله يا ربي، اللهم اني بلغت اللهم فشل. هي حره بقى، هي حره بقى، هي حره، هي اللي تجازى على ذلك. انا اخذت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واما هذه التي تجادل تجادل تجادل وتكثر من المجادله، يبقى انت كتب لك بيت في ربض الجنه، وهي بقى تبوء بالاثم لانها مجادله خلاص. وانت بقى لو سكتي عن المجادله معاها يبقى انت صمت ايه او عملت بايه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا، وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. بعض الناس يا جماعه بتكذب، حديث شديد جدا، بتكذب لتقتطع شيء من الدنيا. دلوقتي حتى في القران تكذب، في القران او تكذب في اي شيء ايا كان نوع الكذب اللي بتكذب بيه، الانسان يكذب بيه علشان يقتطع شيء من الدنيا، ولو يعلم ذلك الانسان الكذاب الكاذب انه مكتوب مسطر اسمه عند الله انه كاذب. هو بيكذب على مين؟ هو لما الانسان بيكذب بيكذب على مين يا جماعه؟ بيكذب على نفسه، بيكذب على اللي قدامه، يظن انه اللي قدامه هو مثلا ايه، وبيكذب على اللي قدامه عشان يقتطع شيئا من الدنيا، وينسى تماما ان الله عز وجل يظل الانسان يكذب حتى يكتب عند الله ايه؟ كده. انت تخيلي ان الانسان مكتوب عند ربنا كذاب، الطبع على قلبك كده الكذب، الطبع اسمك، اسمك بدل ما الانسان يقبض يوم يقضي الله امرا كان مفعولا ترفع روحك الى السماء، بدل ما تتسمي الصادقه تتسمي كذابه، بدل ما الانسان يسمى الامين يسمى حاجه ثانيه، بل ما يسمى الامين يسمى اي المسميات اللي انتوا عارفينها. انتوا عارفين ان الملائكه تنادى علينا عند خروج، عند صعود الروح الى السماء بحب الاسماء، اذا كانت الانسان كتاب فعليين هينادى عليك في السماء بحب الاسماء عند الله. يلي بتختاري لنفسك اسمائك، يلي بتختاري لنفسك اسمائك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مزحا. يعني بمعنى اصح ما تمزحيش، ما تقوليش ايه ده انا كنت بضحك معاها، ابدا ابدا، ولو كان مزاحا، خلي بالك ولو كان مزاحا انت برضو كتبت الكذبه. ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لامراه وكان مازحا، وجايه له تقول له بقى ايه سبحان الله، يعني بتساله عن انها نفسها تدخل الجنه، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يدخل الجنه عجوز. حقيقه صدق، لانك لما تدخل الجنه ان شاء الله هتبقى في ايه، في سن كام؟ شباب، علشان بقى ما تتعبيش وظهرك يوجعك ولا اي سبحان رب، عشان تكوني في الجنه في امتع ما يمكن ان يكون الانسان في الصوره اللي ربنا سبحانه وتعالى عدها. نعم. نعم نعم. ده كان احد الصحابه بيقول له واحد قال له انت بتكذب، قال له والله ما ان سمعت ان الكاذب يكتب، او يعني ما معنى ان هو ان هي ان الامر ده بالنسبه لي قبح الكذب، ما كذبت كذبه واحده منذ ان عرفت ان الانسان يكتب عند الله كذاب. يعني الانسان يبقى بيعمل الشيء ده وربي من فوق سبع سماوات كاتبه كذاب، يا ربي صبر، صعب، امر شديد يا جماعه، مش امر شديد ان الانسان يبقى الامر ده، لازم يحاسب الانسان نفسه، وبعدين ما يكذبش الحاجة في الدنيا أبدا، ولا يستشعر ولا يستحق شيء في الدنيا أبدا إن الإنسان يكذب عليه أبدا. لأن لو إنسان بيكذب، نعم حبيبتي، فقط المعريض إذا كان الأمر سبحان الله، شوفي مثلا على سبيل المثال الكذب يباح بين الزوجين، يبقى ممكن بمعنى في الصلح إن مثلا واحدة قالت لواحدة والله دي قالت عليك كلام طيب هتصلح ماشي، أو إن الزوجة زوجها سألها مثلا أنت بتعزيني وهي كانت مش طايقاه، تقول له يعني انا وحش، تقول له مين قال ان انت وحش، ده انت ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني انا مش معرفه مش مجا كده كلمه كده مش في الحاجه دي بالذات. فهم اما النساء للاسف ما بيكدوا، يعني يقعدوا يكذبوا. النساء ما شاء الله ما شاء الله فعلا تكذب وتيجي في الحاجه دي وتقول له يعني اكذب؟ ده انت مطلوب منك ان ده الكذب المباح، ده انت مطلوب منك ان انت سبحان الله كذب للاصلاح. اتجملي بقى عشان بقى تمشي الحياه الزوجيه سبحان الله للاصلاح. ولذلك هنا سبحان الله للفرار من العدو بس كده. لكن فيما على ذلك الانسان الكذب الصدق من جاء، الصدق كمن جاء. كان في قصه في الطريق جميله جدا لسبحان الله، رجل بيجري وراء اعدائه، فدخل طرق باب عالم انسان يتقي الله يعني. فقال له يعني انا عايز يعني استورني في بيتك مش عارف ايه وكده. قال له ما عنديش، عندكم اهو، عنده قدامكم قش كده قش. قال له انا ادخل فيه. قال له ادخل فيه. وهو الثاني منشغل باللي هو فيه، منشغل بذكر الله، منشغل بالله، منشغل بطاعه الله. فجم فعلا من يعقبه، جم يسالوا عليه، دخل بيتك راجل كذا كذا كذا كذا، بص انت فين استخبى؟ قال لهم في كوم القش ده. طبعا ما صدقوش، راحوا سايبينه ماشيين. فكان الصدق منجاه، وان الصدق نجا، الصدق نجا سبحان الله، الصدق نجا لص تاب. يعني كانت توبة لص بالصدق طفل، بصدق طفل. انه لما كان الطفل ده خماشي وامه عطياه شيء يعني يقتات بيه او يروح بيه او كذا، فالتقى بيه اللصوص دول. ولما التقوا بيه اللصوص سألوه معاك، هات اللي معاك، راح مطلع لهم كل اللي معاك. قالوا ما مفيش معاك كده؟ قالوا مفيش معاك كده فعلا. فتشوه ما لقوش معاه للمبلغ ده، فروحوا واخدينه لايه؟ للحرام الكبير بتاعهم. ولما راحوا له فقال له انت معاكش المبلغ ده؟ انت معاكش الا ده؟ قال له ما معناه؟ ام معيش المبلغ ده، معيش الا ده، انا معايا كده. قال له طب ليه قلت الصدق؟ كان ممكن يعني تخبى حاجه بجنب كده. قال له علشان امي قالت لي ايه؟ لاني عاهدت امي على الصدق. الراجل قال عاهد امه فما خانش، وازاي اعاهد ربي على الصدق واخون؟ فتاب توبة النصر. تاب هو كل المعنى، واللي تاب على يد صديق كان امين صادق. اللهم ارزقنا توبة النصر او رجوع الى الحق والبعد عن الباطل. هنا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا، وبيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه. دايما لما نيجي بنتكلم في حسن الخلق نقول مجامع الخلق كلها، لما نجمع حسن الخلق في حديث النبي. ولذلك هنا يقول لك يعني الايات دي وان كانت بتتكلم عن الجدال، لكن هتجمع معها كل حسن الخلق. لان حسن الخلق يجتمع في ايه يا بناتي؟ يعني ما اجي نقول حسن الخلق في ايه؟ انا كف الاذى وبذل الندى، ها وطلقه الوجه، صح. يعني الانسان تبسمك في وجه اخيك صدقه، حاجه جميله. وبعدين الاولى كف الاذى، ما تأذيش غيرك في حتى في مشاعرها، ما تأذيش غيرك في جوارحها، ما تأذيش غيرك بانك تكوني بتعملي شيء، ما تأذيش غيرك بانك تعملي شيء يتعلق بالله. ده يكون الانسان تقي. اكتر شيء يؤذيه انك اكتر شيء يؤذي الانسان التقي انك اللي بيغير على على على دينك انك تعملي شيء يتعلق بالله. ده اكتر اذى على فكره، اذى كبير جدا انك تعملي شيء ويبقى انت اللي قدامك عارف ان انت مش بتاذيها، بس انت كده فرطت في دينك، وتبقى حاسه اللي قدامك او اللي بيتقي الله لما بينظر اللي امامه انه فرط في دينه او بيفرط في حق ربه، اكتر اذى بيأذي القلب. بل الانسان اللي بيغار على دينه سبحان الله، بيجي الانسان اللي بهذا الشكل بيبقى سبحان الله بيبقى ايوه مفوض امره الى الله، لكن بيبقى حاسس يا ربي قد كده انت ربنا هين عليك انك تفعل ذلك او تفعلي ذلك، فبيبقى سبحان الله كانه يغار على ايه؟ على دينه. ولذلك نقول ده اللي هو اول حاجه، كف الاذى بكل صوره، كف الاذى بكل صوره، وبذل الندى. انت تكوني انت اهل عطاء، ازاي تكوني انت اهل عطاء؟ ازاي تكوني انت مفتاح للخير؟ بعض الناس في الدنيا بناتي بتبقى مفاتيح للخير مغاليق للشر، وبعض الناس في الدنيا بتبقى مفاتيح للشر مغاليق للخير. اللي بيبقى من ربي عليه ان يبقى مفتاح للخير ده اللي احبه رب، اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يجعله مفتاح للخير. بمعنى احسنتي اللي ربنا بيحبه بيجعله مفتاحا للخير، بمعنى بيستعمله في خير، واللي ربنا بيبغضه بيجعله مفتاح للشر. فتجدي نفسه بيعمل دايما الشر. لو لقيتي نفسك بتعملي السوء اعلمي ان الله يبغضك. لا نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل ربي ألا نكون ممن غضب ربي علينا، نسأل ربي ان في كل وقت نسترضي ربي، نسأل رضا، نسأل رضا، نسترضي بعمل الطاعة، نسترضي بالتوبة، نسترضي بإرجاع الحقوق إلى أصحابها، نسترضي بإننا نقول يا ربي تبرأنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، نسترضي بإننا لو في موطن في ضعف في حياتنا نبتدي نصلحه، نسترضي بإننا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب وقعنا فيه وكنا في ضعف. ممكن الإنسان يقع في ذنب الضعف يا جماعة، الإنسان ممكن يضعف تسلط عليه الشيطان، ما أنت لما تقع في ذنب بيتسلط عليك الشيطان تسلط شديد، وبعدين أو جهل أحسنتي أو جهل. فلما يجي الإنسان بقى يتذكر والإنسان يجد الإنسان اللي قدامه ده فيه خير، إن شاء الله يكون فيه خير، يقوم يذكره، يذكره بإيه؟ بأيام الله، تذكريه بأيام الله، يقوم يعمل إيه؟ يخاف، يتوب، يرجع، ينيب، يفتكر إن ربي مطلع، يفتكر إن ربي سميع بصير، يفتكر إن الدنيا دي كلها إلى زوال، وإن الإنسان سبحان الله في الدنيا ليس له إلا إنه يعيش في الدنيا ليسترضي ربي. ما فيش حاجة في الدنيا تصلحه إلا إنه كل وقت قاعد يسترضي ربي. يا ربي أنا أخطأت، يا ربي تبت إليك. طب يتنبه الموف، طب أنت دلوقتي هتتوبي أو هتندمي ذنب عرفت عملتيه. خلي بالك الذنب اللي الإنسان بيعمله في حق الله إن يقصر في صلاة أو كذا هو أكثر ذنوب، هو أسرع الذنوب توبة. لكن الذنب الذي يتعلق بالحقوق، العقوق والعباد، رد بقى، رد حق العبد، رد حقوق العباد إلى العباد. ذلك نسأل المسلمون هنا في المسألة في أعلى الجنة أعلاها، أعلاها لمن حسن خلق. هيحسن خلقنا بإيه يا بنات؟ هنقول أحسن خلقنا بإيه؟ قلنا بإيه؟ أول حاجة قلناها إيه؟ كف الأذى وبذل الندى، العطاء. أنت اللي تبقى أهل عطاء، مش أنت اللي تبقى أهل سوء. ما أهل عطاء يا أهل سوء. أنت بتبقى مفتاح للخير مش مفتاح للشر. أنت اللي بتبقى دايما لما إذا ذكر اسمك ذكر الخير، مش إذا ذكر اسمك ذكر السوء. أنت لما تمشي في الدنيا هتتركي في الدنيا شيء وآثاره، أثرك بقى في الدنيا إيه؟ آه فلانة دي، آه دي سيرتها طيبة، فلانة دي، آه دي سيرتها عطرة، فلانة دي زي سبحان الله كما جعل ربي لسيدنا إبراهيم إيه؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قولوا دايما كده يا بناتي، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إنك تتمني إن يكون لما بعد ما تموتي أو بعد ما نموت يبقى لنا لسان صدق في الآخرين. بعض الناس بيموتوا لكن لا ينسى ذكرهم أبدا، بالعكس رفع ذكرهم وعلى مر السنين بيزداد رفع ذكرهم سبحان الله. ليه؟ لهم لسان ذكر في الآخرين. وفي ناس بيموتوا وإذا ذكر اسمهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ده من حسن الخلق اللي هو بذل الندى، بذل العطاء، كف الأذى، أذى بكل صوره، بكل صوره. من حسن الخلق أيضا طلاقة الوجه، تبسمك في أجل وجه أخيك إيه؟ صدقة. يعني مش هتتكلفي شيء أبدا، لكن لو قابلت أختك بوجه مبتسم هتحس، هتكتب عند الله، تكتب عند الله اتكتبت لك حسنة، والحسنة بإيه؟ بعشر أمثالها، مع أنك ما تكلفتيش شيء أبدا أبدا. من حسن الخلق في حاجات كتير جدا، حسن الخلق مش دي بس. إيه من حسن الخلق تاني يا بناتي؟ الإيه؟ الإيه؟ التغافل. غض الطرف، غض الطرف إذا كان الأمر يتعلق بيك، لكن غض الطرف إذا كان الأمر يتعلق بالله لا أبدا ما ينفعش. نعم نعم أيوة. ماذا يعني الهجر الجميل بقى؟ خلاص لآية المنافق إذا خسر، لأن لآية المنافق إذا إيه؟ إذا حدث كذا وإذا اؤتمن خان. خلي بالكوا ثلاثة دول يا ولاد فئة المنافق اللي احنا بنتكلم فيه، إذا حدث كذب ويحلف، وإذا اؤتمن خان. لو أمنتيه على لو أمنتيه على شيء خان الشيء. هو جاهل على فكرة، جاهل يا جماعة، ده بيخون ربنا مش بيخون حد، ده الإنسان اللي بيخون مش بيخون الإنسان. يعني لو اتمنت انسان على امانه وهذا الانسان خان الامانه، هو في حقيقه الامر بيكون الامانه، بيكون امانه مع مين؟ اللي قال لك ادوا الامانات الى اهلها، هو بيخون الخائن، اللي بيخون الامانه بيخون الله عز وجل اذا اتمنتيه على شيء خان. عايز اقول لكم حتى الامانه كلمه، حتى الكلمه امانه، الكلمه يعني حدث الرجل للرجل، والمجلس امانه. بمعنى لو جلستي مجلسا وكلمتي كلمه اصبحت امانه، مش لازم يقول لك الكلام ده ما تقولهوش، لا اصبحت سر، اصبح امانه، يبقى خلاص، يبقى الامانه دي تؤتمن عليه، تؤتمن على ذلك. واحده صاحبتك قالت لي عندي ظروف كذا كذا كذا كذا، خلاص اصبح الامر ايه؟ سر. انما السر اللي طول النهار الواحده مثلا جلست مجلس او سمعت امر او عملت شيء وتفضل طول النهار قاعده تضرب بلسانها، اقول لها انت كنت الامانه، او هذه ليست من الامانه. اذا كما يقول ربي سبحانه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بيت طيب، كل خلق الحسن، الحياء مش خلق حسن؟ طب تعالوا نشوف الحياء خلق حسن ازاي. ان لم تستحي، تستحي من مين؟ ان لم تستحي فافعل ما شئت. عشان كده إن لما اقول له الرسول يا رسول نحن نستحي من الله، فقال لهم استحيوا من الله حق الحياء. ازاي يستحي الانسان او يستحي الانسان من الله حق الحياء؟ لو كنت عندك استحياء من الله عز وجل حق الحياء، انك تحفظي الراس، لا وعى، الوعي في الراس، والبطن وما حوى، ما تحطيش في بطنك حاجه حرام، ما تاكليش مال حرام، ما تاخديش مال حرام، وما حوى ما تدخلش فيكي لذلك. ويذكر ايه بناتي؟ الموت والبلا. يعني ايه الموت والبلا؟ يعني دايما يفتكر ان في اي وقت، بالامس او قبل الامس القريب قلت لكم ان في بنت من بناتي كانت بتغسل، بنت عندها 21 سنه، قصدي في سكرات موت، سكرات الموت، كانت في سكرات الموت لسه، بنت من بنات المسجد بتكلمني والبنت في سكرات، تقول لي يا امي السكرات شديده، البنت سكرات شديده، 21 سنه، يعني الموت بيأتي في أي سن؟ الموت يأتي في أي سن؟ وبعدين سبحان الله هي بتكلمني تقولي أقول لها إيه؟ أهلها بيقولوا لها ادخلي ذكريها. قلت لها هي صبرت، أكيد صبرت على مرض، أو صبر على الإنسان على طاعة، أو صبر الإنسان على بلاء. قلت لها ادخلي ذكريها بالجنة، ذكريها بالجنة. فقالت لي ذكرها بالجنة، قلت لها ذكريها حتى بإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فدخلت البنت فعلا، البنت بنتي اللي هي في المسجد هنا، فضلت تذكرها بالجنة، والبنت تعرفين إن السكرات الموت الروح لما تيجي تطلع، وصعوبة الروح لما تيجي تطلع، اللهم أخرجنا منها على خير، ذكرنا بيها دايما اللحظة دي، ذكرنا بعيوبنا في اللحظة دي علشان نتوب، ذكرنا بعيوبنا في لحظة السكرات دي عشان نتوب. عشان الواحد لما شاف السكرات دي في أهله وأحبائه الأمر ما كانش بسيط، وكانوا أتقياء أحسنهم كذلك، حتى البنت دي اللي صبرت. ما هو ده موت الفجأة اللي من علامات الساعة. ما شاء الله، يعني ما شاء الله، نسأل يا رب ما شاء الله. صلي الله على الجمال. ف لا لا الاثنين موجودين، لا مش شرط، ما هي برضه في ده الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هي السيدة عائشة قالت ايه؟ لو يعني لو هون الموت على احد، لو هون على تهون على مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان جنبه ككوة من ماء وقاعد يمسح وجهه ويقول الا ان الموت سكرات، وده نبي رسول الله. ولذلك بيقول لك من نعم الله اعلم في الغيب، الله اعلم. ما هي دي كسقيا كقطرة الماء من فإن بصي لما تيجي الإنسان يحدث ده ويحدث ده، لذلك حتى إذا حتى لما يجي يطلع الروح بالشكل ده وكأن هذه كأنه بيغسل، كأن دي آخر شيء عنده، كأن دي غسيل. يعني حتى لما بيحدث السكرات بالشكل ده يا جماعة خلي بالكم، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بقى. بقول لكم المرأة اللي هي شافت ملك الموت دي وقالت بيه وقالت فعلا شافته وقالت كانت نايمة فيها وكانت رحمة الله عليها أحسبها على خير وما شاء الله لا قوة إلا بالله. مات منها أولاد عدد ماتوا ولادها. كانت سبحان الله الولد الشاب كده وبعدين يمرض يجي له مرض يموت كده مش عارفة يعني سبحان الله. وكانت مع كل ذلك الأمر وكان يجي لهم مرض وكلهم معظمهم مبتونين. وكانت سبحان الله تسمعي صراخ ولا تسمعي صوت ولا تسمعي حاجة أبدا. كانت الست دي لما ماتت بقول لك شاف رأت ملك الموت وقعدت قامت من النوم وشهدت شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا خوف ولا فزع من لقاء الله. وهي جالسة في كامل القوة ما تصورت أبدا إن كنت أموت أبدا. أنا قلت كده الناس لما تيجي تمثل تقوم تعمل إيه؟ أنت عارفين لما كنا نلعب زمان نلعب لازم نقول أي هموت خلاص. كنا زمان وإحنا صغيرين نقعد نعمل كده. فأنا ما تصورت قلت لا يعني مجرد كده هنجيب الدكاترة وفعلوا فعلا جبنا الدكاترة ومش عارف إيه وراحت نايمة كده. فضلت بقى الحشرجة. أنا بقى كنت بعرف الكلام ده نظري لكني لا أعرفه عملي. فضل صوت الحشرجة صوت خروج الروح هنا حشرجة شديدة جدا زي صوت تشخير كده. ابتديت أتحسس زي ما بيقولوا كده بتخرج الروح من أطراف الأصابع إلى الهامة. فابتديت أتحسس من عم بطبق نظري ما كنتش أعرف أول مرة كنت أشوف هذا الأمر. فابتديت أنظر إلى أمسك الأقدام لقيت الأقدام تلج ساقعة جدا زي ما بتيجي كده نشوف ما تروح تغسلي واحدة تلاقي جسمها ابتدى يبقى إيه مسلك تلج ولو مش في تلاجة يعني سبحان الله. فابتدت أتلمس لفوق كده الحس لحد ما هنا ما خرجش لسه الروح. والست دي بقول لك أهو وشهدت ولا إله إلا الله وعملت كده وما شاء الله ونامت وهي اللي طلعت وهي اللي قالت الشهادة. ما احتاجتش حد مننا يقول لها الشهادة جت في نوم من سبات عميق. لكن الأمر ده بيقول لك يعني يقول العلماء ذلك ما يكون غسيل كفارة تخرج من الدنيا وما فيش على شيء إن شاء الله. إذن الأمر لما يجي الإنسان سبحان الله يكون يعني يستحي من الله في الحياة لما يستحي من حق الحياة يبقى دايما يراقب نفسه دايما يقدم نفسه دايما يستغفر دايما يتوب دايما ينيب دايما يرجع المظالم دايما يعرف أنه خطأ. ده القلب الحقيقي ده اللي بيستحي. ممكن يخطئ لأن ربي يعلم أنه كله إيه كله خطاء كله يخطئ كل بني آدم يخطئ. لكن خير من يخطئ من يتوب. تعال عن جنبي هنا يا محمد يلا عادوا قاعدين جنبي هنا عشان يسمع يلا يا حبيبي أيوه قعد كده عشان تسمع الدرس يا حبيبي. سبحان الله يا جماعة لما تيجي تشوف الحياء ده تجدي وانت في الخلوة. أصل الحياء ما يبقاش قدام الناس يا جماعة لا الحياء يكون في الخلوة. يعني إيه في الخلوة؟ مفيش معاك حد إلا أنت وربك حدش مطلع عليك إلا ربك. أنت في خلوة تقوم تعمل الخطأ تقوم تفتكر أن عليك رقيب لحسن الخلق بقى تفتكر أن عليك ناظر إليك تفتكر أن ربي من فوق عرشي شايفك مطلع عليك ويسمعك تتقدم على طول يقوم تقدمي نفسك أنت تقدمي مش محتاجة حد يقدمك حقيقي شديد الحياة. ولذلك ده اسمه من أعظم أشياء. ولذلك دلنا خلق الحياة لو ما كانش عندك في دينك حياة نقول بعض الناس اللي تقول سبحان الله ذلك إن لم تستحي ففعل ما شئت. الإنسان ما بقاش عنده حياة تلاقي إيه صوته عالي لا حتى الصوت الخفيض من الحياة. أما الواحدة تكبر مثلا يقولك خلاص ما احنا كبرنا بقى خلاص كبرنا وعجزنا لا حتى لو كبرتي وعجزتي لازم يكون سلوكك الحياة مهما بلغتي ومهما كبرتي ومهما كنتي لازم يكون خلق في حياة. ده الحياة اللي بيدعو إليه الإسلام. حياة مع الله عز وجل أعظمها حياة مع النفس حياة مع الله إنك تراقبي إنك قلت لك تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى تذكري الموت والبلاء تذكري تستحي إنك لما يجي عليك الموت يكون جاي لك الموت وإنتي على المعصية أو جالك الموت وإنتي ما تبتيش لسه أو جالك الموت وانت مصرة على ما تفعليه. والحياء من النفس ما تبقيش صغيرة قدام نفسك ما تبقيش حقيرة قدام نفسك يعني تعملي الشيء اللي نفسك فيه ما تقولكيش يا ده انت بتعملي كذا، ده انت بتستخفي من الناس ولا بتستخفي من الله؟ الناس نفسي ممكن تقول لك كده على فكره، انت بتستخفي من الناس ما بتستخفيش من الله، انت بتعملي دلوقتي ده وربنا مطلع عليكي. صعبه، صعبه ان الانسان يكون حقير امام نفسه او لا يستحي من نفسه. والحياء من الناس، ايه الحياء من الناس؟ الحياء من الناس ان الانسان يعني تستري نفسك، ما تقوليش انا ما يهمنوش الناس، انا اعمل اللي انا عايزاه. لا، اعملي اللي انت برضو ما تحبي تتجملي بيه، ما تحبيش تبقى صورتك قبيحه. واحده تقول والله انا بعمل كل شيء ما يهمني حد ابدا، ما يهمنيش الناس يعني. لا لا لا، يهمك ان انت تستحي برضو من الناس انهم يروقي على القبيح. تستحي الناس يروقي على القبيح، لماذا؟ لان الناس شهداءنا في الارض. الناس في يوم من الايام هيجوا يشهدوا لك، ده انت في يوم من الايام لما هيصلى عليكي او تخرجي من الدنيا وهيشهد لك الناس بالخير، هيبقى دول شفعائنا. ولما يجي الناس هيشهدوا لك يا دي كانت قبيحه، دي كانت كذا، دي كانت سيئه، دي كانت بتفعل كذا، دي تعرفنا عنها كذا، دي كذا دي كذا دي كذا، هم دول شهداءنا، هم دول شهداءنا. عشان كده الحياء من نفسك، الحياء من الله، حياء في دينك طبعا، حياء في دينك من الله، حياء في نفسك مع الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟ الحياء من ان الناس ترك على القبيح، ثلاثه دول حياء. نعم، العفه بقى دي من حسن الخلق يا بنات، العفه هي دي، هي دي بالظبط. لان ايه؟ شهداءهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم مر جنستين، وعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ وجبت وجبت. ولذلك نعم، فالمهم ان احنا نقول ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت وجبت، وجبت العبد ده الجنه. والتاني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قلت للانسان، الناس قعدت تشهد عليه، تشهد له هذا الانسان كان حسن الخلق، هذا الانسان كان كذا، هذا الانسان كان كذا، ويشهدوا له بالخير. جميل يا بنات ان الانسان يموت والناس تشهد له بالخير. جميل ان الانسان يموت ويكون كده بصماته على غيره. جميل ان الانسان يموت وبعدين يقول والله انا فلانه دي كان عليا فضل او كذا او كذا. جميل ان الانسان يخرج من الدنيا وهو يعني صرته عطره. جميل. فلما يجوا يشهدوا له دول يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت وجبت له الجنه. لما سئل بعد كده الثاني، الناس قالت تقول ده الارض ارتاحت منه، ده كل الناس تشهد له بالسوء. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت، نفس الكلمات، ثلاث كلمات، نفس ثلاث كلمات. ولذلك سبحان الله لما يجي الانسان المؤمن يموت يخرج الى روح وريحان وجنة ورب غير غضبان، راحته مستراحته اذا خرج من الدنيا، تعبها وشقتها هتبكي عليه الارض، تبكي عليه المكان اللي كان بيطلع منه عمله، هيبكي عليك المكان اللي كان بيطلع منه عملك الصالح. طب وانت والتانيين فما بكت عليهم السماء والايه والارض ومكانه ضرير. ولذلك تخيلي انت المكان اللي بتعملي فيه المعصيه ومحدش شايفك الا الله عز وجل، هيشهد لك، هيشهد، هيقول ده المكان ده عملت عليا في الحته دي كذا كذا. فخلي شهدائك اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. حسن الخلق. ولذلك حسن الخلق يا بناتي لا يبلغ الانسان مرتبه في الجنه، يبلغ الانسان بحسن خلقه اعلى يمكن بمرتبه دي. ممكن يكون انسان صوام قوام لكن ما عندوش حسن خلق. اثقل ما يوزن في ميزان العبد حسن الخلق. اقرب الناس قربا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم احاسنكم اخلاقا، اقربكم مني مجلسا احاسنكم اخلاقا. الانسان اللي عنده حسن الخلق، اللي عنده الورع، اللي عنده الخشيه من الله، اللي عنده الحياء، اللي عنده العطاء، اللي عنده بسط اليد، اللي عنده كف الاذى، اللي عنده بسط الوجه، اللي عنده يعني كل الصفات الجميله اللي هي بنعرفها في حسن الخلق اللي هي جمعوها ايه بقى كتير، ان هي الانسان يحفظ لسانه، يحفظ عينه، من حسن الخلق يحفظ لسانه، يحفظ عينه، يحفظ اذنه، يحفظ فرجه، يحفظ بطنه، يحفظ جوارحه، ما كل دي من حسن الخلق. يحفظ خطاه، ما دي من حسن الخلق. يحفظ يده، ما دي كلها من حسن الخلق. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخلق. لذلك نقول، يقول النبي: إن كان مازحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلق. يؤخذ من الآيات: وما على الذين من قول ربي، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن إيه؟ ذكرى لعلهم يتقون. ماذا تعني، أو ماذا، ما هي مضمون هذه الآية؟ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني هنا وما على الذين، على المتقين إثم ولا حرج فيما يفعل المشركين، كما يقول ربي لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم، يشرك يشرك، يعصي يعصي، يكفر يكفر، يعرض يعرض، إنما عليك البلاغ علينا الإيه؟ خلاص. لذلك هنا: فلا حرج على المتقين من إثم فيما يفعله المشركين، وفي من خاض في آيات الله أو استهزأ بدين الله، ولكن واجب المؤمن النصح والتذكير إذا حضر هذه المجالس بنية الإنكار. إن لم يستطع كان الأمر إن هو يعمل إيه؟ يعرض عن هذا. ولذلك قيل: فلا بأس بحضور هذه المجالس إذا كانت بنية الإنسان رايح عشان إيه؟ ينكر. مثلا واحدة تقول لي: مثلا أنا بروح مثلا بعض الزيارات، مثلا زيارة وكذا وكذا، وتلاقي كل زيارة فيها إيه؟ ساعات الإنسان مثلا يروح زيارة، يكون الزيارة دي مثلا زيارة أهل، ولا يقطعهم، هيقطعهم إزاي؟ ما يقطعهم، ويكون مثلا الزيارة دي فيها كلها إيه؟ أمور منكر، منكرة مثلا، أو لست أن ينكر عليهم أو كذا. يبقى ماذا يفعل في هذا الأمر؟ ما يقدرش ينكر عليه، ماذا يفعل في هذا الأمر؟ قيل: إذا جلس الإنسان مجلسا ولا يستطيع أنه يخرج منه، ولا يستطيع أنه ما قدرش ينكر، فقال: يهاجر الإنسان بقلبه فيطوف حول العرش. يهاجر الإنسان بقلبه فيطوف حول العرش، يبقى جالس في المجلس مثلا مش سامع حاجة خالص، قاعد يفكر في التسبيح، يتفكر في ذكر الله، ويكون لساني كله إيه؟ يبقى بالشكل ده، ويعلن لربه أنه مهاجر إليك يا رب، مهاجر بقلبه، مهاجر بلسانه، مهاجر بفكره إلى الله سبحانه وتعالى. هنا يقول في التفسير، يقول البيضاوي في التفسير: ولكن ذكرى، يعني إيه؟ ولكن عليهم أن يذكروهم أو يذكروهم أو يمنعوهم من هذا الخوض وغيره من القبائح، ويظهروا أو على الأقل يظهر كراهتهم. لأن لما تيجي إنسان مثلا تلاقيه بيتكلم في باطل باطل باطل، وأنت ما بتتكلميش ساكتة، هو يعرف أن أنت إيه؟ مش عاجبك الكلام، يبقى عارف أن أنت مش راضي عن إيه؟ عما يقول، أقل لو أنت مش قادرة تردي أو تنكر. قوله: لعلهم يتقون، تعود لعلهم يتقون من؟ لعلهم من تعود على من؟ لعلهم هؤلاء اللي هم فعلوا ذلك يجتنبوا الخوض. يجتنب الخوض إيه؟ لما تيجي تذكريهم بالآيات، يجتنبوا الخوض في الباطل رهبة من الله، خوف أو حياء من الله أو كراهة لأنها تبقى إساءة ليهم. فعلى ذلك يعود الضمير في لعلهم إلى المشركين، ما دي ممكن تعود على المشركين ولا على لعلهم يتقون، على المشركين. قيل: ويجوز أن يكون الضمير للذين يتقون، أي يذكرونهم إرادة أن يثبتوا على التقوى ويزدادوا منها، لعل الإنسان التقي يزداد تقوى. شفت الإنسان اللي بيجادل في آيات الله بالباطل، اثبت أنت على إيه؟ على ما أنت عليه من حق. يقول ربي: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به، يذكر به من؟ أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. يقول ربي: أولئك الذين أبسلوا ما إيه؟ كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يقول لهم ربي: دعهم، اتركهم، دع يخوض بالباطل، يخوض بالباطل، أمرهم على من؟ على الله عز وجل. ولا تعلق قلبك بهم، لعلك باخع من نفسك ألا يكونوا إيه؟ مؤمنين. زي لك هنا، ولا يقول لو دع، ولا تعلق قلبك بهم، ولا تحزن عليهم. شو قال كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا تكن في ضيق مما إيه؟ يفكرون. فإنهم أهل باطل وتعنت وتلاعب وهزل واستهزاء، حتى يستهزئ الإنسان بدينه الذي المفروض أن يكون، فلا يكون الدين عرضة للعبث. ولذلك لما تيجي الإنسان يكون يقول أنا مسلم، لازم عشان يقول أنا مسلم يبقى عنده أخلاق، لازم يكون انا مسلم عنده اخلاق ما يشيرش ما يبقاش اساءة للدين، ما يبقاش اساءة يا جماعة للدين. الانسان اللي بيبقى مسلم لكن بيبقى اساءة للدين دي سبحان الله، لانه مش بيسيء لنفسه بس، لا بيسيء لنفسه بيسيء لغيره. ذلك هنا فما بالك باستهزاء بالدين بالدين الحق. او وقد اضطروا بما نالوه في الدنيا، فهؤلاء الذين اضطروا بنفسهم اضطروا بما نالوه في هذه الدنيا من حظوظ زائلة، يقول ربي سبحانه وتعالى ان كل ده حظ ايه زائل يعني. فالوصول الى الحق، حتى الوصول ان عندهم حق وباطل، غرتهم الحياة الدنيا، انشغلوا بيها عن الباطل، ولذلك هم لم يعلموا ان هذه الحياة الدنيا كل من عليها فان، ان هذه الحياة الدنيا سبحان الله انه في كل من في هذه الدار الدنيا كل من عليها فين منتهي ماشي، كل من فوق التراب تراب. لو يعلم الإنسان أن كل ما فوق التراب تراب لا عد ليوم اللقاء، لا عد لهذا المكان الذي يدفن فيه، لا عد لبيت الدود، لا عد لبيت الوحدة. لو يعلم الإنسان أن كل من عليها فان بحق، وأن ذلك اليوم هم يظنوه بعيد لكن يراه ربي قريب، فلو يعلم الإنسان أن اليوم ده قريب جدا لا عد الإنسان، إذا كان كل إنسان شغله شغل أنه يعرف أنه في الدنيا دي يكون على حسن خلق، ولا يظلم ولا يسيء ولا سبحان الله ولا يفعل في غيره سوءا، ولا لعلم لأدب الإنسان نفسه على ذلك اليوم، إنه لو دخل اليوم ده وقال اليوم ده ما بيخرجش للواحد. ولما تيجي الإنسان واحد بينظر كده إلى سكرات في الإنسان لما بنور عليه السكرات أو يرأى أحبائه في السكرات، الواحد مش قادر يرفع عنهم شيء، مش قادر يرفع عنهم شيء. وذكر ربي سبحانه وتعالى ذلك في كتاب الكريم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يعني المسألة تقدر ترجع الإنسان، عشان كده أنت بيمر عليك هذا الأمر وأنت لوحدك، تخرجي من بطن أمك لوحدك، بتعيشي في الدنيا مع الناس لكن بتخرجي من الدنيا زي ما تولدت لوحدك، بتخرجي في الدنيا لوحدك، بتخرجي من الدنيا لوحدك، ولا أحد يستطيع أن يخرجك يخفف عنك شيئا أبدا، حتى السكرات نسأل الله لنا العفو والعافية. وبعدين عشان كده إياك أن تظلمي، إياك أن تفسقي، إياك أن تكوني من الجبارين، إياك أن تكوني من المسيئين، إياك أن تكوني ممن لا يعرف حق الله سبحانه وتعالى. ذلك هنا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت. ماذا تعني هذه الآية؟ وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت، يعني ذكر بالقرآن تلك النفوس التي قبل أن تسلم إلى الهلاك، قبل أن كلمة أن تبصر نفس قبل من تهلك تسلم للعذاب بسوء العمل. قيل أصل الإبسال قال لك من البسل، الإبسال أن تبسل من البسل، والبسل المنع، والبسل المنع خلاص ما حدش يمنعها من الهلاك. ومنه أسد باسل لأن فريسته لا تفلت منه، باسل عشان كده من هنا اسم ايه باسل، اسم باسل يعني ايه وليس لها، شوف هنا ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. اذا جاء هلاك لن ينفع احد، اذا جاء هلاك الانسان بما ابصلت هذه النفس بما كسبت، اذا جاء هلاك الانسان بما ابصلت النفس بما كسبت وجاء العذاب بما كسبت، ما هي يستطيع رد هذا العذاب ابدا. وذلك هنا قيل ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع يدفع عنها العذاب، وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، لو قدمت ما في الدنيا جميعا ما في الأرض جميعا ومثلهما مع ليفتنوا من إيمهم سوء العذاب، هل يقبل منهم؟ لن يستطيع أن يرد عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. ولو كانت له الدنيا ولو كان للإنسان الدنيا بما بكل ما فيها لا يستطيع الإنسان أن يرد العذاب. وإن تقدم النفس أي فدية مهما كانت قيمة الفدية فإنها لا تقبل، لا تقبل كما قال ربي. مثال ذلك إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتروا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب إيه كما قال ربي سبحانه وتعالى عذاب إيه بنات أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يقول ربي أولئك الذين أبصروا، تأكيد تاني، أولئك الذين أبصروا بما كسبوا، أولئك المكذبين. إذا ذكر الكذب في كل شيء فهو قبيح يا جماعة، لأن هم لولا أنهم مكذبين بآيات الله ما خاضوا في الباطل، لولا أنهم مكذبين بالعذاب ما خاضوا أو ما اكتسبوا كل هذه الذي يفعلوا. لذلك أولئك المكذبين الذين هلكوا. هلكوا بإيه؟ بأنهم معاندون، وهلكوا بأنهم خائضون في آيات الله، وهلكوا بأنهم مستهزئون بدين الله، وهلكوا بأنهم سبحان الله. قالك هنا، قالك أمر في أولئك، أولئك ما تقولي شيء، أولئك قالك هي إشارة للبعيد بلام البعد لبيان بعدهم عن الله. أولئك إشارة للبعيد، فيقول بعض المفسرون هذه إشارة أنهم بعاد عن الله عز وجل، ده بيان بعدهم عن الله سبحانه وتعالى، وتوغلهم توغلا شديدا في طريق الضلال، وبعدهم بعدا شديدا عن طريق الهدى، وبعد منزلتهم، وبعد كمان منزلتهم بعاد، وبعد منزلتهم في قعر جهنم والعياذ بالله. لأن دول سبحان الله هؤلاء الذين جعل لهم ربي سبحانه وتعالى جهنم بعذاب جهنم، قعرها بعيد، لو نزل فيها الحجر بيمشي كام، بينزل كام كام لحد ما يوصل، لما سمع النبي صوت وجبة شديدة قال اه ده حجر هينزل، ما وصلش، كان واصل لين. سبحان رب العرش العظيم، إشارة لبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. يقول ربي فيهم أبسلوا بما كسبوا، اللي ده حالهم، اللي ده حالهم. يقول فيهم ربي هؤلاء سلموا إلى العذاب، سلموا هلكوا يعني، سلموا إلى العذاب بسبب أعمالهم القبيحة، سلموا إلى العذاب بسبب عقيدتهم الباطلة وأهواءهم المتبعة، وبسبب عنادهم، وبسبب سطوطهم عن الرؤية على الله، وبسبب إعراضهم وخوضهم عن الله سبحانه في آيات الله، وبسبب تشكيكهم في آيات الله سبحانه وتعالى. يقول رب جزاؤهم إيه؟ لهم شراب من حميم، اللهم أجرنا، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، بما كانوا يستهزئون بآيات الله، ما كانوا يقولوا في آيات الله، ما كانوا يعرضوا عن الله، بما كانوا سبحان الله ينكروا بعض آيات الله. ذلك هنا يقول ربي في جزائهم، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، بسبب كسبهم وبسبب كفرهم فهم شراب حميم. دايما الواحد لما بيغلي تفتحي الإناء كده، تيجي تفتحي الإناء تلاقي الماء على تغلي. ساعاتي بناتي بعض الحلل، حلل تحط على النار يعني، بعد ما تاخديها من البوتاجاز من النار وتحطيها حتى على السفرة تفضل تغلي في في بعض الأواني كده بتاع ليها اسم معين كده، بيفضل الأكل فعلا فيها، تحطيها على السفرة، والله إن الإنسان يفضل قدامنا كده يقول يا رب أجرنا، أجرنا يا رب، بتغلي من فوق لتحت كده. يقول ربي فيهم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، بسبب كسبهم فهم بين الماء المغلي كالمهن. الرب في المهن ده ايه بقى؟ قال كالمهن يغلي الايه؟ البطون كغلي الحميم. لما فسر ذلك قال ينزل من فوق رؤوسهم فيدخل في ام رأسهم، يمر على كل شيء يعني يعمل فيه ايه؟ الماء، المهن كالمهن أو كالماء المغلي يدخل في يمر على الإنسان. هنا نقول شراب من حميم، الشراب قال لك الماء المغلي الذي يشوه الوجوه ويقطع الأمعاء، زيك لما يبقى الإنسان في النار بتبقى وجوههم أي بنات. قال في سورة المؤمنون، صور سورة كده فيها، قال آية كده في المؤمنون وهم فيها التلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يعني إيه كالحون؟ نسأل الله العافية. ولذلك يا جماعة حرام ان الانسان يحط نملة في النار، النار دي امر الله سبحانه لا يعذب بالنار الا ربي. فلما يجي الانسان يحط نملة في النار، وساعات بعض الناس يقول لك ايه، تيجي مثلا على البوتاجاز كده وشايفه ماسكه دبانه، دبانه تيجي تبصي كده تقول حرام عليكي تحطي الدبانه دي في النار، حرام. فلما فاكرين لما النبي قال سبحان الله أتقضي على أمة من أجل نملة، ولذلك هنا لهم يقول ربي سبحانه دول لهم ماء يغلي يشوي الوجوه يقطع الأمعاء بين عذاب أليم استحقوه بإصرارهم على الكفر وبقائهم على ذلك. الهدايا المستنبطة من الآيات قبل بقى عشان احنا نختم النهاردة، وفي بنت كمان هتختم، هنختم الختمة تكون قبل الظهر إن شاء الله. الهدايا المستنبطة من الآيات، أول حاجة يستنبط من الآيات. أنا هقول لكم الهدايات وأنتوا لو هتضيفوا هدايات أخرى. الهداية نهي ربي، نهى ربي عز وجل رسولي صلى الله عليه وسلم عن حضور مجالس الخائدين بكل صورها، وهذا النهي لرسولي لكل البشر. لو رأيتي أي شيء يبقى فيه خوض في الباطل أو سماع في باطل تسمعيش، ما تخضيش، لأنك هتبقى مشتركة في الخوض. دي نمرة واحد، لما يقع فيها من خوض وتخبط وسخرية واستهزاء واستخفاف بدي بالربي. النقطة الثانية، نهى القرآن الكريم عن مصاحبة أهل الخوض، عن مصاحبة أهل الخوض في آيات الله بغير علم. يعني يقول في ذلك أيضا، يقول الإمام الشوكاني أمره الله سبحانه وتعالى بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان بها بآيات الله إلى غاية الخوض في غير ذلك. وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يستمع إلى مجالس البدع المبتدعة. لما تيجي تشوفي مثلا إيه مجلس فيه بدع، واحدة امبارح كانت بعتالي كده مجلس واحد قاعد واللي حواليه قاعدين يتنططوا، ده مجلس بيقولوا عليه مجلس ذكر، يتنططوا يتنططوا زي ما يكون عندك كده حتى انتوا عارفين ما تحط الفشار على النار، الفشار على النار تعرفوا الفشار على النار يعمل ايه يا بنات؟ ينط ينط ينط. ده مجلس، ده بدع. ما الانسان ده مجلس بدع، ان الانسان يجلس في مجلس يبقى مجلس، ده مجلس ذكر، ده مش مجلس ذكر. مجلس ذكر هو الذي يذكر الله فيه بآياته القرآن، مجلس ذكر القرآن، هذا هو القرآن. لذلك مجلس سر الذكر مش الإنسان يجلس بيفعل ذكرا من نفسه أو يخوض في باطل من نفسه. لذلك هو بيقول الإمام الشوكاني كده، ويتساوى مع ذلك حضور اللي هي المجالس التي يعني تكون مجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله أو يتلاعبون بكتاب الله، ويتلاعبون بكتاب الله وسنة. بعض الناس بتتلاعب بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخرج من ذلك الأمر أمور شديدة، ويرددون ذلك إلى يعني سبحان الله أهواءهم مضلة وبدعهم فاسدة. فإنه لم المفروض إذا لم يذهب لينكر عليهم ذلك يبقى هو جالس معهم عشان إيه؟ يأخذ منهم من اسمهم كما يفعل. النقطة الأخرى، يقول صاحب برضو في التفسير صاحب المنار، حذر السلف الصالح من مجالسة أهل الأهواء، أصحاب الأهواء يعني، أشد مما حذروا من مجالسة اللي هم الكفار. يعني ممكن يكون إنسان مثلا مسلم لكن مسلم مش فاهم الدين، يبقى حذر إذ لا يخشى على المؤمن، إذ لا يخشى، يقول في التفسير إذ لا يخشى على المؤمن من فتنة الكافر مثلما يخشى عليه من فتنة أهل الأهواء أو أصحاب الشبهات. النقطة الأخرى، أنه على المسلم على الذي يغار أن يعرض عن هذه المجالس التي يستهان فيها بالله عز وجل. النقطة الأخرى التي تؤخذ من الآيات، أنه قد يطرأ النسيان على الأنبياء، وإما ينسيانك الشيطان. قال لك ايه؟ غير ما يتعلق بامور الوحي ومهام الرساله كالسهو، يعني ممكن انسان من البشر كلنا نسهو. فقال لك ايه؟ كان السهو في الصلاه، فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي وصلى ركعتين، وكان الصلاه الايه؟ صلاه، كانت صلاه الظهر، كانت اربع، اربع لا اثنين، ومشى، وكان اللي هي ذو اليد قال له يا رسول الله اسهوت ولا قصرت؟ سهو ولا قصر؟ وهي كان عشان يعلم امته، أو عشان يعلمنا برضو أن السهو ده أمر وارد، وقد يكون ذلك لتعليم أمتي صلى الله عليه وسلم. إذن السهو ده ممكن يرد، فبيقولك إيه؟ أو حتى في الأمور الحياتية، فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في مجلسه وقام بسرعة جدا دخل بيته علشان يجيب شيء صدقة، لأن عندما تذكر قام عشان يجيب الصدقة، علشان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنه لا يبقى في بيتي شيء إلا إيه؟ ينفق هكذا وينفق هكذا. فشأنه في ذلك شأن سائر، يعني عشان يقولك ايه؟ ان كل انسان او بشر الا في امر الرسالة فلا يكون فيها ابدا ايه؟ سهوا طبعا يعني. وان كان المتتبع لمواقف النسيان في ضوء ما ورد في الكتاب والسنة يجدها نادرة جدا جدا. ولذلك ونقول قوله تعالى ابصروا بما كسبوا، ابصروا بما كسبوا معناها ايه بنات؟ سلموا للعذاب او هلكوا باعمالهم القبيحة وعقائدهم الباطنة. ولذلك الإنسان يعني يسلم للعذاب أو يسلم للعذاب أو يهلك إذا كانت إيه؟ أعماله قبيحة، عقيدته فاسدة أو باطلة، أهواؤه لا يتبع إلا هواء، أو يعاند أو يحاد الله عز وجل، أو يصد عن الله عز وجل، أو يعرض عن الله، أو يخوض في آيات الله بغير ما أنزل ربي سبحانه وتعالى به السلطان. أو يزين له، يزين له الباطل أو يزخرف له الباطل. وكل ذلك لا يقع في إلا ممن يكون ذلك لا يفهم شرع الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى أو مما يؤخذ من الآيات قول ربي سبحانه وتعالى: لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بسبب ما كسبوا. ويكون ذلك الأمر بدل ما يكون الإنسان في ألذ ما طاب من الطعام والشراب، إذا كان ده في الدنيا كان بيأكل ألذ الطعام والشراب، لكن في الآخرة يكون الجزاء إيه؟ من جنس العمل. النقطة التي تالي ذلك يؤخذ من آيات إمهال ربي سبحانه وتعالى للكفار والعصاة لحكم بالغة، يتركهم ربي يمهلهم ربي، لكنه لو ليه لا يهملهم. فأحقد أحاط ربي علمه بكل شيء ولم يكن تأخيرهم إلا لأجل محدود أو موعد محدد. تحدثت الصورة عن وظائف الملائكة، فمنهم الحفظ والتعفين وظائف الملائكة كما تذكرنا في ذلك وقفنا عند هذا الأمر. ممكن تضيف حاجة إلى ما يؤخذ من هذه الآيات لبنات؟ يؤخذ من الآيات دي حاجة تانية غير اللي احنا قلناه، ولا ده بس الملخص اللي ممكن نخرج منه من هذه الآيات؟ فكروا معنا كده، يؤخذ منها إيه؟ فيش حاجة خالص؟ جزاكم الله خيرا. في أخت بتذكر كده بتقول إن هي كانت جلسة اليوم كانت مريضة جدا، وسبحان الله في الصباح يعني وهي جلسة بعد صلاة الفجر بتقول شعرت أنها ليس عندها أدنى جهد ولا أدنى قوة إنها تنزل من البيت يعني أو تيجي المسجد، فتقول بسبب شعور بضعف ووهن يعني، لأن أنا والحمد لله يعني عندها ظروف يعني. فبتقول فعندما شرعت في أذكار الصباح فإذا بقوة وعافية تدب في نفسي وكأني قد تناولت من الطعام يعني نفسها طابت يعني، فسبحان القوي المتين الذي رأى الذي رأى دموعي وأراد أن يرسل لي رسالة وهي أن وهي التي أسوقها إليكم، فقدنا الأسباب، فرب الأسباب ربما الأسباب هي أن رب الأسباب طبعا مسبب الأسباب هو الحي القيوم التي لخفى عليه خائفة خافية في الأرض ولا في السماء وهو أقرب إلينا. نعم والله بيتي هو سبحان الإنسان. الله الإنسان لما بيجي ينزل من بيته في كل في معظم الأيام لما بيجي ينزل من بيته ما يتصور أنه يعرف ينزل خطوة على السلم، لكن لما ينزل لأنه بإنسان بيبقى نازل لله عز وجل يأتيه العون من الله. ولذلك لما تيجي تقولي العون تقولي أعظم دعاء تدعيه إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين. نعم ناخد بقى هي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ناخد بقى النهاردة في المفروض إن احنا ناخد برضو اللي كنا مسائل مسألة في الفقه كده، احنا وقفنا عند الفقه اللي هي في الأسبوع الماضي، الفقه في الأسبوع الماضي خلصت ايه بنات؟ وقفنا عند أركان عقد الزواج، وقفنا عند أركان عقد الزواج وشروطي، عند أركان عقد الزواج وشروطي. كم ركن لعقد الزواج؟ هنقول كم ركن العقد عشان يتعقد الزواج، بس الزواج صحيح ايه الأركان اللي يقوم عليها الزواج ده، ولو وقعت الأركان دي يبقى الزواج ده ايه غير صحيح. قال لك الأركان التي يبنى عليها العقد المبارك وشروطي، خلي بالك أركان عقد الزواج، قالوا إن أركان عقد الزواج ستة. أول ركن منهم قال لك العاقدين، وهنقول هما مين؟ اثنين الإجاب والقبول، واحد هيقول له واحدة تزوج يعني يقول له وليها زوجني ابنتك، الإجاب والقبول. النقط اللي هو الثالث الصيغة المقيدة للإيجاب والقبول في صيغة. الرابعة الإشهاد يكون فيه شهود. الخامسة إذن الولي. الثالثة الصداق، عشان كده بره لما بيجوزوا بيتجوزوا من غير صداق يعني سبحان الله، انما احنا عندنا شروط في زواجنا. لما تيجي البنت تتجوز لازم يكون لها مهر، لازم يكون لها مهر مهما كان الاب غني، لكن لازم يكون في ايه، لازم يكون في مهر. هذا شرع، هذا شرع. بعض الفقهاء بيعد الاشهاد واذن الولي والمهر من شروط صحه العقد، لا من شروط الاركان، من لا من الاركان يعني. المهم الخلاف يسير، المهم ان كل الامور دي ايه المفروض انها تبقى ايه وارده في الذات. طب تعالى نتكلم عن اول حاجه، اول ركن من الاركان هما العاقدين. مين هما العاقدين؟ قال لك من المراد بالعاقدين؟ قال لك المراد بالعاقدين اللي هما الزوجين، يا واما ولياهما، يا اما الوليين الولي يعني، يا اما او اللي هما الوكيل يعني يا الزوج يا الزوجين يا الأولياء يا إما الوكيل في المسألة. ما شروط، ما شروط، ما وما يشترط فيهما، يشترط في الإيه، يشترط فيهم إيه؟ العقل والتمييز، يشترط الرشد فيهم. فلا يصح أن يتولى العقد مجنون أو محجوز عليه لسفه. واحدة مثلا ما تيجي تقول إيه أنا عايزة أجوز ابن ده، لكن هو المفروض ان يتوافر فيه الايه طبعا عشان يبقى يميز. ف ولا يصح ان يتولى العقد صبي غير مميز. فان كان احد الزوجين صغير او مجنون تولى عقد الزواج الولي. يعني ما ينفعش يكتب عن نفسه المجنون ان هو يتجوز، لكن ممكن وليه ايه هو اللي يقوم على ذلك. ويشترط في الزوج، خلي بالكوا الزوج، ان يكون الزوج مسلما. ما ينفعش ابدا يكون الزوج غير ايه مسلم. ويكون الزوج مسلما ان اراد ان يتزوج مسلمه، فلا يجوز لغير مسلم ان يتزوج مسلمه على ما سياتي. يبقى المفروض لازم شرط ان الجوز الزوج يكون مسلم. اما المراه التي يريد المسلم ان يتزوجها فالشرط ان تكون من غير الايه المحارم، ان تكون من غير المحارم او من اللي هي ربنا حرم في اي سوره البقره. قال ايه، قال ايه ربي في سوره ولا تنكحوا الايه ولا تنكحوا ها، خلي بالك الاول ايه، ولا تنكحوا ايه المشركات حتى يؤمن، ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو أنا. اذا نكاح المشركة هنا ايه لا يجوز. المشركة. طيب الركن الثاني هو الايجاب والقبول. يعني ايه الايجاب والقبول في العقد او في الزواج؟ قال لك الايجاب يكون من قبل الزوج او من قبل وليها، وذلك بان تقول زوجتك نفسي، أو يقول الولي زوجتك ابنتي أو أختي. ويكون القبول من الزوج أو من وليه، فيقول الزوج قبلت زواجي منك، يقول لها، أو قبلت زواجي، أو يقول لأبوها قبلت زواجي من ابنتك أو من أختك من أخوها. ولا بأس أن يكون الإيجاب من الزوج أو وليه، والقبول من الزوجة أو وليها. بمعنى فيقول الزوج زوجني ابنتك مثلا، جائز. يعني انت عارفين الكلمات البسيطة دي لازم الجواز يبقى كده بيها، ما ينفعش يبقى بغير مسلم. فيقول الولي زوجتك او نكحتك او انكحك، او يقول يعني فيقول مثلا ايه، يكون زوجني ابنتك مثلا او انكحني ابنتك، فيقول الولي زوجتك او انكحتك ايه، او يقول للزوجة زوجيني او انكحيني نفسك، فتقول زوجتك او انكحتك نفسي. طبعا هنا ويشترط في ذلك رضا المتعاقدين، فلا يصح ان يكون احدهما مكره، فان زواج المكره لا يصح عند جمهور العلماء. يعني ما يكونش واحد من الطرفين مجبر، يعني جايبين واحده يجبروها على الزواج ويقولها جوزي هذا الرجل وتكون مجبره على الزواج، لا يجوز الزواج. الركن الاخر او الثالث في الزواج عشان يكون الزواج صحيح مبارك، الصيغه. لابد الاجابه والقبول من صيغه تدل عليها دلاله واضحه، فلا يحتمل غير المراد. بان يقول مثلا ولي المراه الرجل الخاطب زوجتك ابنتي فلانه، او ما يقولش زوجتك اي بنت من بناتي، ما ينفعش. افرض جه بعد كده ولقى البنت الثانيه احلى من دي، فيقول له لا انا كنت انت قلت لي سبتها مفتوحه كده وانا عايز بقى ايه يعني. لا، لازم يكون الامر ايه محدد. زوجتك ابنتي فلانه على المهر المسمى بيننا، ما يقولش فلانه زوجتك ابنتي فلانه، لا هي مين اللي انت هتجوزها لها عشان يبقى معروف، الكبيره الصغيره الوسطانيه اللي اسمها كذا. نعم. ويستحب ان يذكر في العقد اذا كانت بكرا بالغا او سيبا بالغا او غير بالغ، يعني يستحب انه يكتب فيها. وقيل البعض فان لم يذكر امر البكاره او اللي هي انها سيب فلا باس بذلك. ويجب ان تكون الصيغه ولفظ الماضي، يقول زوجتك ولا يجوز بلفظ المضارع. شوف اشياء دقيقه ازاي يا بنات في الجواز، بان يقول ازوجك او انكحك، فان لفظ المضارع يحتمل ان يكون ذلك القول وعدا بالزواج ولا يكون عقدا الا اذا كانت هناك قرينه حاليه او لفظيه تفيد التزويج، في الحال بان يقول الخاطب ازوجك الان، ازوجك اهو بس الان، ازوجك الان ابنتي، فيقول الخاطب قبلت، او يقول ولي المراه امام المأذون بتحرير العقد الخاطب ازوجك ابنتي، فيقول الخاطب قبلت خلاص، فيسجل المأذون هذا العقد في الحال، لازم يكون في الحال، ما اقولش خلاص جوزت بنتي وروح بكره يجيب المأذون، لا ده عشان كده هيقول لك ايه، ويشترط، ده النقطه اللي عايز اقولها لك في الشرط، ويشترط ان يكون الايجاب والقبول في وقت واحد، فان قال الولي نفس المجلس نفس في وقت واحد على طول، وفان قال الولي زوجت ابنتي مثلا ولم يعلن الخاطب القبول، يعني خلاص انا جوزتك بنتي، يقوم الخاطب هيقول ايه، افكر اجي لك بكره اللي بعدها، واجي له بكره بقى ايه مش عايزها مثلا، باين عليه مش عايزها، يقوم بقى يروحوا في البيت يقنعوا يا ابني اتجوزها، يقول انا موافق، لا لا ينعقد الزواج، لازم يكون في مجلس ايه هذا. ولا يجوز ان تتعلق الصيغه على شرط قد يقع في المستقبل او لا يقع، كان يقول ان اتعينت بوظيفه كذا كذا زوجتك ابنتي، لا ما ينفعش ان انا رابط الجواز ده خلاص فيكون وقع، فيقوم الزوج يقول خطب وقابلت صيغتك، يقوم اول ما يجي الوظيفه للراجل ده يقول خلاص دي مراتك، لا لازم يكون في مجلس الاهل، ما يبقاش معلق بشيء. طيب وما حكم زواج الاخرس؟ طب الاخرس يتجوز ازاي؟ الاخرس يتجوز طبعا، بس كيف يتزوج الاخرس؟ قال لك واما حكم زواج الاخرس الذي يعجز عن الادلاء بصيغه العقد يكتفي منه الاشاره، ما يقولوا مثلا كده دلوقتي مثلا زوجته ابنتي، يقوم يقول له ايه ما عندوش بالمفيدة للإجاب أو القبول، وبها يصح بيعه وشراءه، وكذلك يصح إيه؟ وهنا ولا يعتبر إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة، لا بيعرف يكتب اكتب، يبقى الكتابة إيه؟ هي دي الإقرار، خلاص أنت تعرف تكتب اكتب. وهل يجوز عقد الزواج للغائب؟ عقد الزواج للإنسان الغائب، قال لك إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة وكان في بلدة أخرى ولا يمكنه الحضور، جاز له أن يوكل رجلا مسلما عاقلا ليعقد على امرأته، ويجوز لولي المرأة إن كان غائبا أن يوكل من يقوم مقامه في تزويج من يتولى أمره. الركن الأمر اللي هو الناس دلوقتي بتستخفي بيه وتسيبه، إذن الولي، إذن الولي، وإذن الولي كالأب والأخ ركن من أركان العقد أو شرط من شروط صحته، كما فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها، ومن باب أولى لا يجوز لها أن تزوج غيرها، ما هي الإمام أبي حنيفة، ما أنا بقولك هقولك الكلام والآراء بتاعة العلماء كلها، هذا ما عليه الجمهور، رأي ده عليه الجمهور على اختلاف مذاهبهم، وخالف في ذلك الإمام الأحناف، فلم يشترطوا في صحة نكاح إذن الولي، وجوزوا للمرأة أن تزوج نفسها من غير إذن، هي ده يبقى المذهب بس ما قلتلك إيه أبي حنيفة. قال ابن قدامة الحنبلي المذهب، مذهب الإمام أحمد، أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لا يصح نكاحها. روى هذا عن عمر، شوف مين اللي قاله بالرأي ده، عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وذهب ذلك سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك ويعني والشافعي وإسحاق وعبيد، يعني الجمهور كله قالك طبعا وروي عن ابن سيرين والقاسم، يعني مش زي الصحابة دول كلهم، فإن فعلت كان موقوفا على يعني الأمر إيه، قالك إيه، قال بناء على رأي أبي حنيفة يعني لها أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح. وجاء عن مالك ورحمة الله عدة روايات، قال لك إن الولي شرط لا يصح النكاح إلا به، وقال في رواية أخرى إنه شرط في الشريفة دون الوضيعة، يعني الوضيعة اللي بتجوز نفسها، ورواية أخرى ما هو لسه بقى هنقول الكلام ده كله، فنكاحها باطل، ولذلك هنا واستشيروا إلى ذلك إن الحديث إيه اللي هو الامر اللي هي نكاح المراه ونكاح يكون بذلك. ولذلك وقال واحتج كل من الفريقين على ما ذهب اليه بادله، ده احتج وده احتج بالادله. ولذلك قيل بعضهم قال في هذا الامر بالنسبه اللي هي للخطاب، اي قال لك بقى في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ايام امراه نكحت بغير اذن او نكحت تم نكاحها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها، فان اشتجروا يعني فان اشتجروا اختلف فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني ما كانش عندها ولي يبقى المفروض انها ترجع لمين؟ للحاكم ان هو اول السلطان. يبقى دي يبقى الامر ايا كان. واحتج البعض حديث ابن عباس فقال لك ايه بقى؟ قال لك الايم احق بنفسها من وليها. الايم حق الايم حق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها واذنها. لما تيجي يسال البنت بابا يسالها يا بنتي تقدم لك فلان انا هبعقد دلوقتي انت موافقه؟ تقوم تعمل وهي عايزاه يعني ما شاء الله، تبقى دي خلاص علامه ان البنت موافقه. لكن ما تبقاش تجي والله يا بابا جوزني ده بقى كده تبقى بجحه يعني. المفروض يبقى عندها ايه؟ حياء. يبقى المفروض عندها ايه؟ عندها ايه يا لميا؟ حياء. بالظبط كده. وهذا يعني يحتج الفريقان من ايه؟ من الكتاب والسنة. نعم؟ لا وانت هسألكم كلكم عندها يبقى عندها ايه يا بنات؟ وهنا ولذلك هو يقول بقى رحمة الله على هذا الكتاب الفقه الواضح من الدكتور محمد بكر إسماعيل أستاذ الفقه في جامعة الأزهر. الكتاب بتاعه ده بيقول إيه بقى؟ وأثرهم ده وأثرهم، راجل مات ومات ساجد وما شاء الله كتابه في الفقه ما زال كتاب يعني. ويقول والذي أميل إليه أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها إلا بإذن إيه؟ ده بإذن مين؟ وليها. ولما تقدم من الأدلة، ولأن في تزويجها لنفسها بغير إذن وليها تعدي على حقوق الأولياء الذين يقومون بحمايتها والحرص على مصالحها. وربما تزوج نفسها، وده بيحصل يا جماعة والله بيحصل. يعني أنا أذكر أم جت تبكي بكاء شديد، ست فاضلة ومحترمة وحورة، وابنتها جت قالت لها أنا عايزة أتجوز الراجل ده، الراجل ده يعني معاها يظهر في العمل والحاجة كده يعني. والأم رفضت رفضت رفض بات جدا يعني بهذا الرجل. والرجل ده كان سبحان الله يعني هي قالت البنت صغيره والبنت بكره مش عارفه ايه وكده، والراجل ده اكبر منها بكتير، واضح ان هو لعب بعقلها وكده. وهذا الرجل يعني سبحان الله يعني واضح ان هو مش برضه بيعطي اسرته الاولى كما يعطيها. الزواج عشان يتزوج زوجه تانية هذا الامر لا يمنعه الشرع ابدا، لكن ان يكون هذا الرجل ايه عنده عدل او يدخل البيوت من ابوابها، يخطب البنت من بابها. فالمهم الام كانت رافضه رفضا باتا البت في هذا الامر، قالت هي خدي عد ورفضت، راحت البت راح متجوزها. مش عايزه اقول لكم الام في حسره ما تتصوروا الا الان، الام في حسره والام مش قادره ابدا تغفر للبنت. ما ان البنت راحت للاب واسترضيته ومش عارفه ايه، واعتقد انها خدت الاب كمان في الزواج. الاب الام البنت خدت الاب في الزواج اعتقد طبعا. يعني كان وليها بس الفكره كنوع من ايه الضغط. يعني انت عارفه الاب كان غير فلم براء احسن. فبلكن الام مضى الامر يمكن اكتر من سنه، والام ما زالت في بكاها وما زال في قلبها وما زالت في غضبها على البنت دي. انا عايزه اقول لك حاجه بيحصل ايه، وده حاصل ووارد، بيحصل بعد كده خلاف البنت دي النزوه دي بتنتهي، النزوه دي بتروح خلاص، وبتيجي بعد كده البنت دي الراجل البنت اللي هي بتتزوج الزواج ده بتحس انها لانها ايه راحت تزوجت من بره بره من بره بره. ممكن تكون هي الام، ممكن الام تقول لا، لكن الام تبقى ظالمه لان البيت الولد طيب وبيته طيب واسرته طيبه، يبقى خلاص اجمعي بينهم واستري البنت واستري الولد خلاص. لكن لو انت شايفه ان الولد او الامر مفيش تناسب خالص خالص خالص بينه في بين بنتك وبين مثلا تكافؤ في المستوى او في كذا او في كذا او كذا، فالامر بقى في الحاله دي البنت راح تخرج من بره وبره وبعيد وراحت متجوزه من بره. لا طبعا المفروض ان هي بيتم التراضي، الاب يبقى راضي. وحتى لو كان، عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، في الزواج ما في زواج الا بيحصل فيه خلاف، دايما دايما كل الزواج بيحصل فيه خلاف. حتى يظن الانسان في بدايه زواجه حتى في الخطوبه والكلام ده كله ان مش ممكن في زواج يتم من كتر المشاكل اللي بتحصل بين الاطراف. وبعد كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيجمع بينهم بيكونوا الاثنين من بيت طيب، بيحصل ايه؟ جدا توافق واسره وجميل بتاع. انما البنت اللي بتبقى هربت وعملت كده دايما بيبقى الامر فيه نوع من ايه، بيبقى فيه نوع من اللي هو عدم التوافق. عدم التوافق لان عدم التوافق بيظهر في هذا الارتباط، انه اصلا هي معاه في الشغل بتاعه، في شغله طول النهار في شغله. فالانسان لما بيبقى مع حد طول النهار في شغله بيحصل له ايه معاه؟ تعود. بيحصل له ايه؟ بيحصل له تعود، بيبقى سايب يعني، بيبقى امر بيألف يعني. تبص تلاقي معاه في شغله على طول النهار بيألف، فبيبتدي يألف فبيحس ايه بيحصل الامر ده. وبيبقى بعد كده إذا استمر وذلك الأمر وكان هذا الرجل ماشي ما شاء الله الحمد لله أقيمت الزوجية على خير، المفروض إن هي خلاص يبقى البيت والبيت يقام والأسرة تقام وترزق منه إن شاء الله وكذا، مش مشكلة أبدا مش مشكلة. لكن لو إن سبحان الله من البداية أو من الزواج هي شعور بإن سبحان الله لا يوجد تكافؤ في المستوى، لأن أمر التكافؤ ده مهم جدا طبعا، يبقى المسألة فيها إيه؟ فيها زي ما الأم دي قالت. فإذا هنا أمر له حق اللي هو امر اللي هي الامر ان الوحده ابوها موافق امها موافق. ساعات الام عايزه اقول لكم حاجه، ساعات الام حتى لما بتتخطب البنت بتبقى بتتقفف حتى على الهديه، وحياه ربنا انا بقول لكم كده على الهديه. شوفي بتبقى هي الام دايما عايزه لبنتها ايه، ملاك نازل من السماء زي بيقولوا، اي ام عايزه كده. لكن انا عايزه اقول لكل ام، من لك بأخيك كله، من أختك، مش حد كامل يا جماعة خالص. إياك تظن إن أنا ولا أنت ولا حد فينا كامل. إذن كل إنسان في الدنيا لازم يعرف إن كل إنسان فيه عيوب، وإن عشان تقبلي أقبلك، عشان أقبلك هقبلك بعيوبك، وإلا مش هقبل حد، وإلا ما حدش هيقبل حد أبدا، يبقى تقبلي ده بعيوبك. لكن عشان الإنسان يقعد يقول إيه لا أنا منتظر اللي صح مية مية، مش هتجدي مية مية أبدا لان تجدي. عشان كده الانسان ايه يبقى عنده ايه فطن، المسلم فطن. مش كده يا سمي همت؟ طيب نعم يا حبيبتي هنقف هنا. ايوه من غير اذن وليها. أما النجاح بطل فعلا. وهي مع في اللي هربت منه، هربت مع ربه. وهل الزوج بقى كويس واتهدى واتهد وكده؟ لا أنا أرى حاجة بصراحة، إن كفاية هي موت أبوها غضبان عليه إن هي هربت معه. يبقى في الحالة دي المفروض إيه؟ إن هي الأب أجسد. ان الاخ ده هو ياريت الاخ ده بقى اذا كان يبحث عن حالها وعن كده، وانه سبحان الله لعل ربنا سبحانه وتعالى هي الوقت ملهاش ملجأ للاخ ده. لا معلش حرام يصلها. لا يصلها، احنا لسنا نص ساعة يا بنات كده خلاص نستكفي فنختم دلوقتي ختمتنا الجماعية. البنت الاول اللي هتختم، فين التصحيح بتاع؟ اظن الامتحان ما استدعيش ان انتوا تقعدوا دلوقتي عشان تجاوبوا الامتحان اللي انا كاتبه لكم ولا ايه؟ تعالي يا بنتي يلا تختمي. ها ما انا عارفه كلكم خلصتوا مش كده؟ امتحان النهارده صعب شويه مش كده؟ لا بس انا بص بالوصول بقول لكم يا رب اين امه الحمد يا ايها الحامدون. الحمد لله اللهم صبرنا عليكم. لولا صبري لولا ان رب لولا ان ربي صبرنا عليهم. الحمد لله مش كده يا وفاء؟ هنقول لكم يا بنات. ها فاكرة زمان يا وفاء؟ ده لسه بعد كده لما تشوف يا وفاء ان شاء الله بإذن الله ناخد 10 أجزاء برضو بسيطة كده زي كده ان شاء الله بإذن الله. هديكم مهلة يا بنات كده في الربع، وبعدين بعد كده نتزحزح شوية ندخل على التلت. كل اسبوع تلت وربع واحد بس من المتشابهات. بعد ما ايه رأيكم يا بناتي بعد الختمة دي النهاردة ان شاء الله ناخد التلت بقى؟ مش هيزيلوا كتير. نعم. ايه رأيكم؟ اعرفها فلتة. اديكم كمان ختمة بعين تلت. طيب ما انا وراكم هديكم ماشي ختمة تانية. الختمة بناخدها ان شاء الله في شهر ان كان لنا عمر، وبعدين بعد كده هنمشي تلت تلت تلت. خلاص يا بنات السلام. التلت ده اللي احنا بنمشي فيه. نعم. ايه لا ده في الرق. طيب مش مشكلة، انتوا قعدتوا معايا يعني ماشي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل يوم راح نتوسط المرأة حتى الختمة. يا بنتي دي بس كده الفطوم. الله يهديكم يا بنتي. انت لما تروحي تمتحني مع الشيوخ هتمسكي لهم المراية. ماشي يا بنتي. مع ريهام. اسمك ايه؟ سهى. سهى هتختم دلوقتي يا بنات. سهى مع مين؟ مع ريهام. سهى ايه؟ جبت الهدية. طيب سهى ايه؟ سهى زيدان. ريهام الانجباوي. 8 شهور. خدمت 8 شهور؟ وسبتي في كام شهر؟ مع رفضه وكانت مع اخت ثانيه بس انا سمعتها. سمعيها ايه كده؟ بكره لحد كده. وبتمتحنيها؟ هتمتحن خلاص من الاسبوع الجاي مع حضرتك. في الرباعات اللي احنا داخلين على حاجه كبيره. بالاربع ان شاء الله. وسبتي حضرتك. يلا اسم. بسم الله. هتمسكي المرايه ولا الميكروفون؟ هتمسكي الميكروفون. الله يصبرنا. دي من ضمن الله يصبرنا. دي من ضمن الله يصبرنا عليك. يلا حبيبتي. ما تبصي بالراحه. ماشي بالراحه. اهدي اهدي خالص. اهدي يا بنتي. تذكري لما تيجي تشوفينا واحنا قاعدين حواليك ان احنا كلنا هنقف في الموقف العظيم واحنا كلنا ونقول رب يسلمك. افتكري ده. افتكري ان كل اللي قاعدين جنبك دول حواليك دول ولا حاجه. كلهم عبيد. كل اللي حواليك عبيد. محدش فيهم ابدا ابدا الا عبد. محدش فيهم كبير على الكبير. كل اللي قاعدين كلهم وانا اولكم طبعا صغار جدا. صغار كده تحت ملكي. افتكري ده. ساعه ما تفتكري ان احنا صغار تحت ملكي وان احنا كلنا غلابه وان احنا كلنا فقراء انت ضع اهدي اهدي. وانا مش حاجه في الدنيا تستدعي ان انت كده. اهدي حبيبتي. ربنا سبحانه وتعالى امام الكبير المتعال هتقفي كده. امال يا بنتي لما تقفي تقراي كتابك. انت بتقراي دلوقتي كام ايه على عبده فقيره؟ يلا اهدي كده ان شاء الله. وانت اجتهدتي مش جهدتي واجتهدتي. انت هتعيطي دلوقتي؟ لا مش هتعيطي. مش هتعيطي. يلا براحتك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا إلى ربهم زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى اهدي اهدي خالص. امسكي مناخيرك. اقراي يا ريهام. حتى إذا جاءوها فتحت أبواب. لا يا بنت اهدي. هسيبك تهدي وتراجعي. احنا هنعمل ختمتنا. هنهدى كده شوية. هندي الدرجات وانت تهدي يا ريهام. حط لها الخنقنة خليها تهدى. هي بتهدى. هي دلوقتي الأخطاء في التسميع ما ينفعش. اهدي خليها تهدى. خليها يا بنتي دلوقتي في الخنقنة. وجاي وكمان هنبالي. مش عارفة لما تيجي تختموا هتعملوا ايه؟ بعضكم هتبقى شاطر كده. لا لا اهدى. خدي يا ريهام. اهدي يا بنتي. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأي بسلاسة. بصيش في المرأة واقرأي بسلاسة. اقفلي مناخيرك واقرأي بسلاسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم شيل المرأة خالص. بسم الله الرحمن. واهدي. بلاش التكية على نفسك. التكية على نفسك مش هتجيب القراءة صح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا إلى ربهم إلى ربهم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك. اهدي. مبروك يا حبيبتي. معلش ان شاء الله باذن الله تتفهم. نعم هي بس الرهبه يعني انا بتلمس لها العذر جدا لانها اكيد طبعا الرهبه منظرها كده بصراحه انا قعدت اهديها واقول لها يا بنتي ما تخافيش انا خافت منك وهي منظرها بصراحه هو اللي وهي اكيد جهلت بتعبت والقران ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه ملوش عشان يبقى يعرفوا ان هو غالي غالي جدا القرآن ده غالي جدا عايز جهاد وعايز تكرار كده وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى كده خلاص ما تقلقوش وشك هتطلع من كتر من بتاعك خلاص ربنا يسعدك يا رب ويسعدك حالك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يبقى الخدمة بتاعتنا بتاعت النهارده والخدمة بتاعت سهى يعني إن شاء الله الخدمة النهارده ونتفق بقى إن إحنا نديكوا خدمة أخرى يا بنات إن شاء الله الخدمة دي بتخلص خدمتها بتخلص كل 4 أسابيع إن شاء الله عشان نشوف العمر بيجي ازاي. انا فاكره كاني امبارح بختم صح؟ كنا بنختم بسرعه امبارح كاني امبارح بختم الخاتمه اللي فاتت. يعني ومين بقى فين بالله هي بينا نركب فين اللي بيركبوا معانا بقى؟ ركبوا معانا فين اللي بيركبوا بقى في التثبيت معانا؟ فين اللي بيجوا يقعدوا يكتبوا ويثبتوا؟ فين اللي بيجوا بقى عشان ماسكين الورق كده وبعدين يجهلوا في القراءه في القران؟ القران ما يشبه كده على فكره يا جماعه. القران لا ياتي الا بالمجاهده. وتفتكر ان القران العزيز ده هيجيلك الا اذا كنت بتجاهدي ولو انت يعني ان شاء الله باذن الله قعدتي تجاهدي في القران لاخر لحظه بعمرك احنا نطمع مش انت بتنسي كل ما بتجاهدي بتنسي كل ما تراجع بتنسي كل ما تراجع بعض يعني احيانا بتنسي اقول لك رب الرحيم اللي شافك على قدر تعبك فيه هيذكرك ما نسيتي ان شاء الله بس جاهدي ما تسيبوش ابدا القران لا يترك ابدا بالظبط كده القران زي ما انتوا عارفين دلوقتي الناس اللي هي ماسكه التليفونات طول النهار حاطاهم في عينيها كده عارفين الناس دول ماسكين التليفون قاعدين حاطينه على طول في عينيهم عيال في ناس كتير كده كان الصحابه رضوان الله عليهم اشد من ذلك في القران مش بيتفرجوا ابدا ما يمسكوش القران ابدا فعشان كده عايزين نوصل لدرجه ان احنا القران ده يكون كيف يكون القران كره عينك بحق ازاي كره عينك بحق ملازم ليكي في كل وقت مش تجيبيه مره وتغيبيه مره وتيجي وتغيبي وتيجي وتغيبي وتيجي وتعملي القران مش كده القران مش كده ابدا ابدا وكمان اهل القران مش كده اهل القران والذين جاهدوا فيه

آخذين بالقرب القرآن. اللهم اجعلنا كما كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه قرآنا يسير على الأرض. فجعلنا يا رب فجعله لنا يا رب أسوة حسنة وخلقنا بأخلاق القرآن. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن واجعله لنا عونا في البلاء والسراء والضراء يا رب العالمين. واجعل نبيك شفيعا لنا. اللهم اجعله صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا. اللهم شفعه فينا واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. لا نظمأ بعدها أبدا. لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها. ونعوذ بك من النار وسلاسل الغوار. ربنا لا طاقة لنا على عذابك فأنزل علينا رحمة من عندك يا رب العالمين. اللهم إنا بسطنا كف الضراع إليك فلا تردنا خائبين. اللهم اجتمعنا على كتابك فكما جمعتنا على كتابك وعلى طاعتك فلا تحرمنا يا رب أن نجتمع في جنتك في جنات ونهر عند مليك مقتدر يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم وعزنا يا عزيز وانظرنا يا جبار. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكلنا عونا وكلنا عونا وكلنا عونا وكلنا وليا. اللهم كلنا ونحن الفقراء إليك يا ربي كلنا وليا يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل دعاءنا واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا واختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا وأخرجنا من هذه الدار الدنيا وأنت راض عنا غير رضوان. وارزقنا الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. وارحم والدينا. اللهم ارحمهما أحياء وأمواتا. من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبورهم الضياء والفسحة والسرور وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. واجعلهم في بطون المحمود آمين ويوم القيامة فرحين ولكتابهم بيمينهم آخرين وفي جنات مجتمعين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ونحن معهم يا رب العالمين. ومن أحبنا في الله ومن أحببناه في الله. اللهم اختم لنا بالخير أجمعين. اللهم اختم لنا بالخير أجمعين. اللهم اطل عمرنا على طاعتك. اللهم اطل عمرنا على طاعتك. اللهم اطل عمرنا على طاعتك يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد يا رب. في ورقه الاسماء ما سجلناها الدرجات. هقول لكم الدرجات يا بنات ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله. يبقى برضو الربع الاول هنبتدي في الربع الاول ان شاء الله. مين هيركب معانا في الربع يجي معانا بقى يحفظ يمتحن معانا في الربع الاول؟ ها ها وربع متشابه. يلا مين بقى يزيد المره دي عن مين هيدخل في الزياده دي معانا بقى المره القادمه في الخميس القادم؟ ها بس هرجع خلاص. بس خلاص ربع يوم اللي خلصنا. نعم ربع التثبيت والمتشفيات والسريع خدنا النهارده كل الطعام بس استوى. انت ما حضرتيش النهارده؟ طب ما ندوكي كام بقى ان شاء الله يا زهوره لو يكون كتب اسمك في الدرجات النهائيه. لا لا مين اللي علم ليه؟ انا عايزاكم في التصحيح. انا عايزه في التصحيح يا بنات ما يبقاش التصحيح ايه لجنه احنا من الاثنين دول اخذهم. انا ما اعرفش مين اللي اخذهم. الاثنين دول اخذهم عليكم مظلمون ومضغطين طبعا. اخذهم قبل كده فانتوا جربتوهم من قبل كده. انت جربتوهم سبحانك بس اتعدوا علينا اكتر من مره. سبحانك الله بحمدك شغلت وجد نفسي. معلش انت ربنا يهديكم يا بنات. ربنا يهديكم يا بنات. يلا هنقول بالنسبه للدرجات كلكم الدرجات. هبه احمد 99.5. هبه احمد انا قلت ارفعي ايدك. هبه انت هبه ماشي. اسماء محمود 95. اسماء محمود قاعده هنا. مريم طه. اسماء طيب ليه اسماء معلش هتزيدي بالتدريج هتزيدي ان شاء الله. امل 100. امل سحر 100. صوره غافر سحر. مين سحر؟ طيب ريم ابو بكر ريم 99.5. هبه الله محمد هبه ماشي 100 ان شاء الله عليك. رحاب صلاح الدين 98. رحاب فين رحاب يا بنت؟ هند خالد 98. هند خالد هند خالد سوالطة. طيب ماشي خلاص هنتبس خلاص نسمع خلاص. سمعت الدرس يا احمد محمد؟ طيب هند ريهان الجباوي 99. نهى عبد المنعم 99. سلوى صقر 100. دكتوره وردان 99. ام عمر 100. ناديه 100. نهى صابر نهى مش هتيجي هنا. نهى انا مش هقول لحد يدخل. انا بعلم واللي عايز يدخل. يعني تخيلي ايه احساس ان اللي دخل النهارده في اللي ختمه. احساسكم ايه في الختمه؟ نهى جابر. نهى صابر ولا جابر؟ طيب هاجر عبد 98.5. 99.5. هاجر سيف 97.5. الحزب الثاني من سوره البقره. هاجر ايمان ابراهيم الحزب الثاني و97.5. ايمان ابراهيم 100. ايمان دكتوره ايمان حبيبتي الجميله ايمان. هدى بيومي. هدى انت ما شاء الله برضو مية ممتازه يا هدى. هدى ميومي انت داخله في ايمان ابراهيم داخله في الربع الاول ايمان. طيب يا ليلى راضي 98. ليلى راضي برضو كانت مشغوله. ليلى كانت مشغوله. ازهار المسيري. هو انت جاوبتي كل اللي بتاعي يا ازهار؟ ماشي اسمي انا في التويلت. كل اللي جابت كله ماما اي حد يجي الاثنين دول اي حد. طب ماشي بصراحه انا ما علمتلهاش والله. طب ماشي ما علمتهاش. انا ما علمتهاش. طيب ماشي ازهار 99.5 يعني 100. ايناس 98. ايناس 98. نورهان بنت همت. واين همت انت لسه؟ همت عائشه. ايه ده؟ لا انا ما بتحبش. مين اللي كاتب اسمك؟ ليلى. لا بجد والله؟ لا انا مين اللي كتب ده؟ ايوه كتب؟ والله ليلى مش شفتي ليلى عائشة؟ لا انا قلت انا. ما هي؟ ايوه ليلى. معلش ماشي انا كنت متخيلتش. لا والله ماشي يا بنات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. همت جابت كام؟ همت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاص يا محمد.